والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك وربك على كل شيء حفيظ. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة سبأ في آخر قصة سبأ وما حصل لهم من النعم العظيمة ثم سلبوها بسبب كفرهم بنعمة الله جل وعلا. قال بعض المفسرين: هاتان الآيتان متممتان لقصة سبأ، أي أن الكلام في سبأ. ولقد صدق عليهم، يعني على أهل سبأ. وقال بعضهم إن قصة سبأ انتهت عند قوله جل وعلا: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. انتهت قصة سبأ. وفي قوله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هذه مرادا بها عموم الناس، صدق عليهم أي على الخلق على الناس. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فيها قراءتان: ولقد صدق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: بأي القراءتين قرأ قراءة صحيحة، فهما قراءتان سبعيتان معناهما متقارب. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ما المراد بهذا الظن؟ قيل في قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن اتبعه من الكفار فإبليس خير منه، لأنه تبع لإبليس. وعادة وعرفا المتبوع أفضل من التابع، فصدق عليهم ظن إبليس بأن كان خير من كفار بني آدم. وقيل المراد بظنه أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو أقسم بعزة الله جل وعلا بأنه سيغوي الخلق، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هل هذا القسم الذي أقسمه عن يقين؟ لا، لأنه لا يعلم الغيب هو، ولا يدري ماذا يكون، لكن ظن فيهم الظن السيء فوقع. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي قوله: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا كذلك ظن منه، وفعلا وقع هذا. فالظن الذي ظنه إبليس في بني آدم وقع، ولم يقله عن علم، وإنما قاله عن ظن وعن توقع منه اللعين. واستدل على ذلك قال: إنني أغويت الأبوين وأخرجتهما من الجنة، فسر بذلك وفرح، وقال: الذرية أسهل من الأصل، مدام أنني تمكنت من الأبوين آدم وحواء عليهما السلام وأخرجتهما من الجنة، فسيطرتي على الذرية من باب أولى وستكون أسهل. وفعلا وقع ما توقع، ولهذا قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني صدق في ظنه وهو كذوب، إبليس كذاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الذي جاء لأبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه يحرس الصدقة ويسرق منها هذا الشيطان، وتكرر عدة مرات مع أبي هريرة حتى أنه عاهده ألا يعود ثم يعود ثم يعود ثم يعود. آخر مرة قال له: أعلمك كلاما تقوله، إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال له: اقرأ آية الكرسي وتحفظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ وفي كل الأحوال يقول إنه سيعود. فقال: إنه أخبرني أو زعم أنه أني أقول كذا وكذا فأسلم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، يعني هذه المرة قال الصدق، لأنه قال لأبي هريرة: إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح، يعني تحفظك بإذن الله هذه الآية العظيمة فلا تقربك الشيطان. ولهذا يستحسن الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ آية الكرسي بالذات، ليكون في حرز وأمان عند الله جل وعلا من الشياطين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، يعني اتبعه الأكثر، أطاعوه بالوسوسة والإغواء والتزيين، يزين لهم المنكر فيفعلونه، ويقبح لهم الحسن فيتركونه، يوسوس لهم في المعصية فيسارعون إليها، ويثقل عليهم الطاعة فيثقلون عنها. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا من المؤمنين أنجاهم الله جل وعلا من الشيطان، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إلا فريقا من المؤمنين، من هذه تبعيضية، يعني بعض المؤمنين، أو من بيانية، إلا المؤمنين، قولان للمفسرين رحمهم الله. يرى بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أن من هذه بيانية، يقول: المؤمنون كلهم في معزل من الشيطان، ما سيطر عليهم، وما اتبعوه، يعني ما اتبعوه في الأصل، في العقيدة، في التوحيد، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإن حصل منهم بعض المعاصي. فيقول من هذه بيانية، يقول بعض المفسرين من هذه تبعيضية، لأن بعض المؤمنين وإن كان معهم أصل الإيمان إلا أنهم أطاعوا الشيطان في كثير من المعاصي، أطاعوا الشيطان في بعض الكبائر، فهؤلاء ما سلموا من الشيطان وإن كانوا مؤمنين، عندهم أصل الإيمان لكن عندهم شيء من المعاصي، من الكبائر، من الصغائر، سيطر عليهم الشيطان من هذه الناحية، فهؤلاء لم يسلموا منه، وإنما سلم من الشيطان الخلص من المؤمنين. بعض المؤمنين الذين حماهم الله جل وعلا من الشيطان فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني إلا المؤمنين على قول ابن عباس رضي الله عنه، أو إلا بعض المؤمنين على قول بعض المفسرين، وما كان له عليهم من سلطان، ما كان له ولاية ولا كان له حجة، ما عنده حجة تصرفهم عن عبادة الله جل وعلا، وما كان له قوة كما قال الحسن رحمه الله، لم يصرفهم بقوس ولا عصا، بل بالوسوسة واتبعوه والعياذ بالله، يعني ما كان له قوة ولا حجة ولا سيف ولا ولاية، لكنه زين لهم القبيح ففعلوه، وقبح لهم الحسن فأطاعوه فضلوا. وما كان له عليهم من سلطان، وذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لكنه جل وعلا لحكمة هدى من شاء بفضله وإحسانه، وأضل من شاء بعدله جل وعلا، وهو لا يظلم الناس شيئا، وأعطى الناس العقول والإدراك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا، ومن ضل فباتباعه للشيطان، والله جل وعلا أقام عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فعصى الرسل ولم يمتثل ما ورد في الكتب، فضل عن الصراط المستقيم بفكره وهواه وعقله وإدراكه، ولم يكن مجنون ولا قاصر العقل، لأن المجنون غير مكلف، وإنما الذي يختار طريق الضلالة على طريق الهدى بعقله وإدراكه هذا هو المخذول والعياذ بالله، وهو المحروم من الرحمة. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك، يقول الله لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك. الله جل وعلا عنده علم أزلي، العلم الأزلي يعلم جل وعلا أزلا أن هذا الرجل سيكفر بالله، ويعلم جل وعلا بأن هذا الرجل سيؤمن بالله قبل أن يخلق الخلق. إذن ما هذا العلم الذي ذكر الله جل وعلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك؟ العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وذلك أن الله جل وعلا لا يعذب العبد لعلمه أزلا بأنه سيكفر، لا، تعالى الله، وإنما يكلفه ويأمره وينهاه فيكفر العبد فيستحق العذاب. يعبر عنه بعض المفسرين رحمهم الله إلا لنعلم علم ظهور، علم ظهور يستحق عليه الثواب المؤمن يستحق عليه العقاب الكافر، وإلا فعلم الله جل وعلا متقدم أزلا قبل أن يخلق الخلق يعلم مؤمنهم من كافرهم جل وعلا. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، اللي يؤمن بالآخرة يستعد لها ويعمل لها ويتقي الله ويعمل بمرضاته ويخلص العبادة لله، يصلي ويصوم ويفرد الله جل وعلا بالعبادة لأنه موقن بالثواب من الله وبالعقاب إن لم يمتثل، فهو يمتثل أمر الله رجاء وخوفا، رجاء لثواب الله وخوفا من عقوبة الله، يعلم أنه إن لم يعمل بالطاعة عاقبه الله جل وعلا، ويعلم أنه إذا عمل بالطاعة أثابه الله. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، والثواب والعقاب ليس في الدنيا، وقد يحصل شيء من الثواب في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والمال والولد والجاه وغير ذلك، هذه من نعم الله جل وعلا ينعم بها على من شاء من عباده، كما أن العقوبة قد تحصل في الدنيا مع الآخرة، للكافر يحصل له شقاوة وتعاسة وعذاب وسجن وضرب وتعذيب ونحو ذلك، هذا من تعجيل شيء من العقوبة في الدنيا، وما ادخر الله جل وعلا له في الدار الآخرة أعظم وأفضل. والمؤمن كذلك قد يعجل الله له شيء من الثواب والجزاء في الدنيا، وما يدخر الله جل وعلا له من الثواب العظيم في الدار الآخرة أعظم وأكبر. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، اللي من يتق الله هذا مؤمن بالآخرة، من يعمل بطاعة الله مؤمن بالآخرة، يعلم أنه صائر إلى ربه وأنه مبعوث وأنه محاسب وأنه مؤاخذ بعمله، ومآله الجنة بفضل الله ورحمته ثم بتوحيده وإيمانه بالله، أو مآله النار والعياذ بالله بمعصيته وإعراضه عن طاعة الله. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. بعض الناس قد يعمل العمل وهو شاك في الآخرة، هل هو صدق ولا ما هو صحيح، هل البعث واقع ولا ما هو واقع، متشكك، هذا لا ينفع عمله والعياذ بالله. حتى لو عمل، إذا صار غير مؤمن موقن بالآخرة، لأنه لابد من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله جل وعلا قرينه. أركان الإيمان كم هي؟ 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا اكتملت هذه الأركان تم إيمان العبد، وإلا إذا كان في شك في بعضها ما نفعه البعض الآخر. ممن هو منها في شك، من الذي يعلم هذا؟ هل الأعمال الظاهرة تبين ذا؟ لا، في أعمال ظاهرة يعملها المنافقون وهم في شك وهم في ريب وهم في الدار الآخرة في الدرك الأسفل من النار، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدقوا وصاموا وفعلوا الأعمال الظاهرة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شك من أمر الآخرة، وإنما فعلوا هذه الأعمال لا لإيمان، وإنما لأجل حقن دمائهم وأموالهم والحفاظ على كرامتهم ومنزلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم، وحتى إنه كفن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بقميصه عليه الصلاة والسلام، لأن ظاهره أنه مسلم. وخرج معه صلى الله عليه وسلم ووقف على قبره، وكان ابنه عبد الله بن عبد الله من خيار المؤمنين رضي الله عنه، والأب رأس المنافقين، وهم يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين معاملة المؤمنين. هذا من صفات المنافقين، أنهم في الدنيا يعاملون كمعاملة المسلمين، لأنهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، لكنهم لما كانوا في قلوبهم في شك والعياذ بالله وريب من غير إيمان ما نفعتهم هذه الأعمال، لأنهم يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من الذي يعلم هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أعلمه الله، لأن الرسول يعرف بعض المنافقين بخبر الله جل وعلا، وقد يكرم ويقدم على خيار المؤمنين لأن ظاهره لا يدل على نفاق أو كفر، لكن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفس العبد، هو الذي يجازي. ولهذا قال جل وعلا ختم هذه الآية الكريمة بقوله وربك على كل شيء حفيظ، حفيظ عليم، يحفظ قادر، لأنه لا بد للحفظ من علم وقدرة. إن كان لا علم عنده فلا يصلح للحفظ في هذا الشيء، إن كان لا قدرة عنده فلا يصلح للحفظ، وإنما هو جل وعلا حفيظ لأنه عالم وقادر جل وعلا. وربك على كل شيء يعم الصغير والكبير وبني آدم وغيرهم، يعلم حال كل فرد من الأفراد جل وعلا، يعلم حاله ويعلم ماذا ستكون عليه خاتمته قبل أن ينتهي العبد. ويعلم جل وعلا هذا الرجل من أهل الجنة أو من أهل النار، وقد يكون ظاهره الكفر والله يعلم أنه من أهل الجنة لأنه يعلم أنه سيؤمن، وقد يكون ظاهره الصلاح ويعلم جل وعلا أنه من أهل النار، لأن الله جل وعلا يعلم أنه ستتغير حاله وتفسد ويكفر بالله، ستهويه تستهويه فتن الدنيا فينصرف إليها فيكفر بالله ويعرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته أنه في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فناسب ختم هذه الآية الكريمة المشتملة على الإيمان والنفاق والكفر والشك والريب بقوله جل وعلا: وربك على كل شيء حفيظ، مطلع، عالم، قادر جل وعلا. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة على الحق، يسأله حسن الخاتمة، لأن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويحافظ على شعائر الإسلام، ويسأل الله الثبات والاستقامة على الحق، ويجتهد في الأعمال الصالحة لأنها تقوي الإيمان، ويبتعد عن الأعمال السيئة، لأنه بابتعاده عن الأعمال السيئة يقوى إيمانه، وبوقوعه بالأعمال السيئة يضعف إيمانه حتى يضمحل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يرتفع عنه اسم الإيمان، يبقى معه اسم الإسلام، فإن تاب إلى الله وأناب إليه تاب الله عليه، وإلا يخشى عليه من الزيغ، إذا اجتمعت عليه المعاصي أهلكته. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والله جل وعلا يمتحن العباد ويسلط عليهم الشيطان امتحانا وابتلاء منه، لأن الشيطان لا قدرة له إلا بإرادة الله جل وعلا، فهو جل وعلا إذا شاء صرفه عن العبد، وإذا شاء سلطه عليه فأهلكه. فالسؤال والتضرع إلى الله جل وعلا بالثبات والاستقامة على الحق، لعله يسلم من نزغات الشيطان. والشيطان سيطر وأغوى الأبوين وهما في الجنة في أرغد عيش وأنعمه وأحسن بال، تسلط عليهم حتى أخرجهم من الجنة، فسر بذلك وفرح فرحا شديدا بأنه سيتسلط على الذرية ويهلكهم من باب أولى، لأنه معلن العداوة لآدم وذريته. والله جل وعلا أخبر عن ذلك بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومع الأسف الشديد كثير من الناس يعرض عن طاعة الله امتثالا لوسوسة الشيطان وهو عدو. والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، تترك أوامره وتعصى، وما ذاك إلا بسبب الحرمان والعياذ بالله. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا دائما التوفيق والسداد والهداية وحسن الخاتمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.